الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حال النبي صلوات الله وسلامه عليه في بيوته الطاهرة، وبينا أن من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخر لأهله قوت سنته، وبينا من خلال ما ذكرنا سخاء أمهات المؤمنين وجود النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه مع ادخاره قوت سنة لنسائه الطاهرات، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه مات يوم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في بعض أصوع من شعير. واليوم إخوتي الكرام نتمم الكتاب الذي شرعنا فيه بآخر حديث منه، وهو حديث الأسود ابن يزيد رضي الله تعالى عنه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. عن الأسود ابن يزيد رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي من المخضرمين، وكلمة مخضرم تعني أنه شهد الجاهلية والإسلام، شهد الجاهلية والإسلام، ولم يسلم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أسلم في عصر الصحابة الكرام، ومن ثم هو معدود في التابعين رضي الله تعالى عنه. وكان الأسود بن يزيد رجلا سخيا جوادا، له شهرة في الجود والكرم، ومع شهرة الجود والكرم إلا أنه كان كثير الصيام، كان يتنفل بالصيام، وكان يسرق الصوم، وكان يحج ويعتمر كل عام، يحج ويعتمر كل عام، حتى أنهم أحصوا له 60 حجة ومثلها من عمرة، وكان يختم القرآن في قيامه بالليل كل 6 أيام في رمضان وفي غير رمضان، وظل رضي الله تعالى عنه حتى توفي 75 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراوي. والأسود ابن يزيد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وروى عن عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود إمام دار الكوفة، كان يسكنها رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم من فيها جميعا تلامذته، من فيها جميعا تلامذته. هذا الراوي، الراوي هذا الأصل أن نترحم على التابعين، لكن ابن أبي جمرة رحمه الله عليه ذكر كلمة رضي الله عنه ومن ثم قرأناها كما كتبها. قال الأسود: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في البيت. السؤال عن حال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون في البيت وإما أن يكون خارج البيت. إن كان في البيت فأعلم بحاله في بيته نساء، وإن كان خارج البيت فأعلم به خارج البيت أصحابه الكرام. لذلك أي سؤال عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يسأل عنه أزواجه الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. سأل الأسود بن يزيد أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، فأجابته قائلة: كان يكون في مهنة أهله. في كتب اللغة مهنة ومهنة بكسر الميم وفتحها وهما لغتان، في مهنة أهله أو في مهنة أهله. والمهنة أي شأن النساء داخل البيوت من أعمال البيت، من أعمال البيت وعمل المرأة في البيت: الطهي، الخبز، الغسل، القيام على شأن البيت بالخياطة ولوازمها وأشغال البيت عموما، كان يكون في خدمة أهله أو في مهنة أهله. في مهنة أهله، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام متأسى به، ليس كغيره، هو متأسى به كنبي، متأسى به كقائد، متأسى به كعالم، متأسى به كرب بيت. لذلك هذا دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. تعال معي لننزل إلى أرض الواقع ولنبين من خلال ما ذكرنا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. أصدق حبنا له أم هو مجرد دعوة لا دليل عليها؟ الحال أنزله إلى ما أنت فيه وإلى ما أنا فيه. من منا يكون في مهنة أهله؟ الواقع المشاهد أنني أبذل الود لأحمائي ولأصهاري حتى إذا أخذت الكلمة وتحصلت عليها، أعطوني كلمة زوجناك، لما زوجوني بدأت أتصرف مع امرأتي تصرف السيد والأمة، السيد والأمة، تصرف الآمر الناهي الذي لا مرد لأمري ولا لنهي، بل تعدى بي الأمر إلى أنني أصبحت أتعامل معها كضابط في الجيش وعسكري في الخدمة، صفا وانتباه، ممنوع الجلوس حتى أجلس، ممنوع الكلام أثناء كلامي، ممنوع ممنوع، فضلا عن مشاركتي معها في مهنتها. هذا هو الغالب على حال الأزواج، ولا في كلام غير كده؟ بالموافقة على الكلام ده يخلع التدين. نعم. شفت هو فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا عم الحاج سمير انا بتكلم على الصبغه العامه، الصبغه العامه في الجيل الحالي هكذا، دائما الاستثناءات قليله، فالحكم على الغالب ينزل، لا ينزل على الندره، لا ينزل على الندره، انما ينزل على الغالب. الغالب هو هذا الحال، لذلك المشاكل ما اكثرها. يعني من 5 سنوات وانت قادم كده، يعني من 2005 الطلاق في ازدياد، كل 3 حالات زواج حال الطلاق، حال الطلاق، فالامر في ازدياد. لماذا؟ لمشاكل داخل البيوت، والمشاكل نابعة مما ذكرت. لكن لو أنني صدقت في الدعاء حب النبي عليه الصلاة والسلام، لما ادعوت حبه، دليل صدق الحب وكذبه حال النبي عليه السلام، إذا كنت على حاله وهديه فأنا أحبه، أما إذا كنت على خلاف هديه وحاله فهذا دليل على أنني لا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. مع الجميع في الادعاء يعني تكلم ولا حرج، ولو أن كل إنسان ادعى شيئا تحصل عليه بالادعاء لكان أولى بالجنة اليهود والنصارى، لأنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وادعوا بأن الجنة لا يدخلها إلا يهود أو نصارى. ولذلك ابن كثير رحمه الله ذكر في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اختلف أهل الإيمان. أهل الإيمان كلمة واسعة تشمل المسلم وأهل الكتاب، تشمل المسلم والكتاب، لأن الكتاب عنده إيمان أم لا؟ عنده إيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالأنبياء والرسل، هو لا يصدق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يؤمن بموسى وعيسى، فهم أهل الإيمان. اختلف أهل الإيمان فقالت اليهود: نبينا خير من نبيكم، وكتابنا خير من كتابكم، والجنة لنا لا لكم. وقالت النصارى مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: بل نبينا خاتم النبيين، وكتابنا مهيمن على سائر الكتب، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فنزل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه، شوف وصدقه العمل، وصدقه العمل، وإلا مجرد الدعوة فقط إرجاء، إرجاء، أنا أريد الجنة بلا عمل، أريدها بالكلام، أريدها بالكلام. فمن يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام فليدلل على صدق حبه، والدليل على صدق الحب موافقة الهدي، موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من منا إذا قدم من عمله وأراد أن يطعم أو يشرب لا يأمر أو ينهى، يدخل بيقول لها ما عملتش أكل ليه؟ تقول هي بتعطيه من نفس الكاس، تقول له ادخل اتطفح جوه. طيب هو اتى لم يجد طعاما، يلتمس عذر للزوج، وهذا من كمال الاخلاق، يلتمس لها عذر، لعلها كانت مريضة، لعلها مشغولة، لعلها لعلها، يسبق هو الى داخل المطبخ، اذا كانت لم تعد يقف معها يساعد، يعمل السلطة، يكسر الخيار، يصحن الكمون، يشارك معها في شيء، في شيء. طيب من من الناس ان اراد ان يذهب الى عمل ولم يجد ثيابا مطوية مكوية يسكت. طب قمت ما لقيتش البنطلون مكوي، استخدم خذ الكواية واستخدم ايه واستخدم يعني ايه الهواية، يقول لك لا انا ان عملت كده هعودها علي ويرقها علي، واذا ما تيسرت علي عندها لا اقوى على ردها ولا على ردعها، ومن ثم هو يريدها ابا، بل وتوصل الامر لا لا يريدها لنفسه فقط، بل يريدها اما له ولابيه ولامه ولاخوته. الله، انت واخدها مشروع عام ولا ما ينفعش. لذلك هذا كله من المخالفات. هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي، شوف وهو النبي أكرم الخلائق على الله، كان يكون في مهنة أهله، والمهنة مفسرة في أحاديث، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه. يا الله، يخصف النعل، يمسك النعل كده، وإذا كان يعني مفوت من تحت يبدأ يخيطه، إذا كان مفوت من فوق يلحمه. كل هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يفعله ويرقع الثوب، ويرقع الثوب، وفي هذا دليل على شرف هذه المهنة، شرف مهنة خياطة النعل، اسمها ايه؟ اسكافي، وشرف مهنة الحياكة أو الخياطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مارسها في بيته، مارسها في بيته. اليوم يبقى فيه مهنة يعني الإسكاف ديت، وإيه يعني، ويخاف على نفسه المعرة لو فتح دكان وإيه ومارس فيه الهواية، يبقى كده مكسوف من نفسه. يا أخي يا أخي، انظر في عمالقة الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول لك ده نبي، طب انظر في عمالقة الإسلام كانوا يفعلون هذا، الصحابة الكرام كانوا يفعلون هذا، ومن بعدنا كان يفعل هذا، حتى في العصر الحديث اللي هو عصر النهضة، عصر التقدم، عمالقة الإسلام في التصنيف، الشيخ الألباني كان مهنته إيه؟ كان ساعات، كان يقعد كده يلبس بتاع كده يقعد إيه؟ بالمفك واشتغل. وما أثناه هذا العمل عن علمه، لا ده في عالم جليل اسمه الإسكافي، عالم من علماء اللغة، من فحول اللغة، مع زي اسمه الإسكافي، وكان برضو مهنته في هذا. لكن احنا أبناء الزمان الحالي نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ده هو يخشى على نفسه التعب لو أبوه أمره أن يذهب معه إلى ال، لو قال له يا ابني طب أنت عايز مصروف، يقول له عايز مصروف، يقول طب خلاص أكرمك الله، سرح البهيمة بس واربطها في الوتد وتعالى خذ المصروف، يقول لك أعمل إيه؟ بهيمة إيه؟ أنا أربط البهيمة؟ طب ما أنت بتتجرع منها اللبن، ولا عند الشرب شاطر؟ عند الشرب شاطر. يبقى لذلك مسائل، مسائل غير طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله، يعني مش في إشكال يطبخ معاه، ما فيش إشكال يرسم معاه المواعين، ما فيش إشكال يقتسم العمل، ما فيش إشكال يرقع الثوب يخصف النعل، ما في إشكال. وهذا دليل على كمال الخلق وعلى تمام اللطف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكمل، قال أكملهم إيمانا، ها قال ايه؟ احسنهم خلقا والطفهم، شوف والطفهم باهله، اللطف بالأهل ده قضية كبيرة جدا. على مدار اللطف بالأهل راحة الدنيا والآخرة، راحة الدنيا والآخرة. اللطف أن تقتسم معها العمل، مع أنها مكلفة به، من لطف كبيرة تقتسم معها ما قسمت عليها، ومن لطفك بها أن تقف على قدرها، لأن المرأة لها قدر وللرجل قدر، لو وقفت هي على قدرك ستدلك، ولو وقفت على قدرها سترحم فيها نقص عقلها، سترحم فيها نقص عقلها. إذا علمت أن المرأة من الرجل قد خلقت ومن تركيبته قد ركبت، ستعرف أنها أكثر منك خطأ، لأن الفرع أضعف أم الأصل؟ الفرع، الأصل أهو وده فرع، لما تشعبط هنا كده وتشد تكسره ولا تكسروش؟ لكن لما تشعبط هنا صعب. لذلك المرأة فرع الرجل، الرجل في تركيبته قوة غضبية، قوة شهوية، كل ده في التركيبة. المرأة كذلك فيها القوة الشهوية أشد، وفيها القوة الغضبية أشد. عند الرجل حب الزعامة، وعندها حب الزعامة، وعندها حب الزعامة، فيك الشرف وفيها الشرف. في السلسلة الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل نفس من بني آدم سيد، كل نفس. تأمل، كل نفس، المرأة نفس ولا شيطان؟ نفس. كل نفس من بني آدم سيد، الرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها، سيدة على أولادها. ومن ثم عندنا لغة مهضومة في حق الرجال، المرأة لا تعرفها. الأصل في المرأة إذا نادت زوجها تقول له يا سيدي، والأولاد يقول لأمهم يا سيدتي، لكن هي بتقول له يا عم الحاج. وعلى خجل، خجلانة أن تقول يا سيدي. يا سيدها أخونا الله يبارك فيه حضوره كبير جدا، وألف يا سيدها، شوف سيدها يعني زوجها لدى الباب. فالسيد لغة صحيحة، الزوج سيد امرأته كما في الحديث، سيدها تقول له يا سيدي. تأمل لو أن امرأتك يوما كلمتك بهذه اللهجة، أي شيء ستفعل معها؟ والله العظيم لا أظنك إلا أن تفتح لها مصراعي مالك على إيه؟ أو جنوبك على مصراعيها، هتقول لها خذي اللي عايزاه، خذي، خذي قلبي معهم كمان. أعطتك حقك لأنها علمت قدرك، ولو علمت قدرها سترحمها كذلك، لو علمت ضعفها سترفق بها. ومن ثم الرجال والنساء شقائق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. هذه عليها واجبات وهو عليه واجبات، والأمر الملاحظ في دنيا الناس أنني أحفظ حقوقي على امرأتي وهي تحفظ حقوقها علي، وهناك غفلة واضحة جدا عن حقوق المشتركة. أنا أنبه عليها كثيرا، أنبه عليها كثيرا، لأنها أساس السعادة، هي أس السعادة، هي أس الراحة، هي أس الحس، هي أس الفهم. عوامل مشتركة، كما لك لها وكما عليك عليها. يعني أنا أعرف حقي على امرأتي ألا تدخل أحدا في بيتي إلا بإذني، وأن وأن وأن وأن وهي الأخرى تعرف أن لها علي الإطعام والكسوة وإلى آخره، كلام محفوظ. لكن في أشياء هائبة وهي من الأهمية بمكان، وهي من اللطف، من اللطف والرفق والرحمة والعناية، حقوق مشتركة هي هي علي وعليها. شوف، علي وعليها أول هذه الحقوق التغاضي أو التغافل. التغافل لا أقول لك كن مغفلا فهذا من العيب، لكن أقول لك كن متغافلا، وأقول لها كوني متغافلة. فرق بين الغفلة والتغافل. التغافل أن أخطئ في جنابك وتستطيع أن تعاقبني ثم تصفح عني وتعفو رجاء دوام المودة والإلف، ده التغافل. امرأتي أمرتها بأمر فقصرت فيه، في استطاعتي أن أعاقبها، في استطاعتي أن أعاقبها، لكني أتغاضى، لا أتغاضى لضعف ولا لعجز، إنما أتغاضى حتى يدوم الود والإلف. وأقول في نفسي من منا لا يخطئ، من منا لا يقصر، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يبقى بالترتيب هذا أتغافل عن هفواتها ثم تعاملني هي الأخرى بالتغافل. إذا طلبت مني مطلبا ثم جئت بدون الطلب، لو هي متغافلة لا هتصرخ ولا تقيم الدنيا ولا تصخب ولا تقول لي انت عملت ايه ولا انا مش مالي عليك ولا لا. تغاضي تتعوض بكره يفتكر ويجيب، بكره يذكر ويجيب. بالترتيب ده انا مررت على الشيطان مساله ما اشركته فيه، وهي مررت عليه مساله ما اشركته فيها، ومن ثم دام الود، دام الود. لكن لو وقفت انا عند الخطا وعاتبت وعنفت سأخطئ أنا في جنابها مرة أخرى، ستقف هي الأخرى تعاتب وتعنف، عندها ينقطع الطريق ولا يكون وصل ولا إلف، ومن ثم يعشش الشيطان ويبيد ويفرخ داخل البيت. الولد يرى جوا مشحونا بالخلافات بين أبيه وأمه، صراخ زعيق ضرب لكن، عندها يفقد الثقة في الأب والأم، يترك الدار إلى خارج الدار، يصبح مجرما، انتهى الأمر. لماذا؟ بعايز حقي وهي عايزة حقها. ثم أعلم ثانيا أنني أستخدم هذا الخلق مع أناس حقهم مؤخر عن حق الزوج، وهي تدين لله بهذا الخلق مع أناس حقهم يتأخر عن حقي عليها. تعال نضرب مثالا، أنا لي أصدقاء، هل كل أصدقائي في الطهر سواء؟ لا. ألم يكن هناك صاحب عنده حركات ندالة؟ فيه ولا فيش؟ سكتين لي، فيه ولا فيش؟ كثير. طيب انت كيف تتصرف مع الصاحب الندل؟ لو وقفت كل شوية لواحد في ندالته ستفقد كل الناس، لأنه لا يسلك إنسان من خطأ، ومن ثم انت تتغمض كثير وتقول والله أنا عارفه وأنا مصاحبه على عيبه. طب انت مصاحبه على عيبه ومش قادر تصاحب زوجتك على عيبها، وهي بتصاحب زميلها في العمل على عيبه وبتبلع له الزرق ومش قادرة تبلع لزوجها الحصى. يعني تأمل لما تروح كده وظيفة من وظائف إدارة إدارة هي فيها نساء ورجال، تقوم بتلاقي الموظف أكرمك الله قاعد حاطط رجله على رجله وهي عمالة الشاي الكوباية بتلمع ترى فيها وجهك، ومودياها بكل انصياع واريحيه تفضل لسعاده الباشا وهو زميلها. افهم معايا. طيب ما تعمل كده مع الزوج، ما هو حق مقدم، ما هو حق مقدم على حق الصديق، حق مقدم على حق الرفيق. لكن لا، الشيطان يروح فين؟ هي على سن 14 مع الايه؟ مع الرفيق، لغايه ما هو بيفتن بها عن مراته، بروح البيت ومراته تقول له لا ابعد يا ولي عني، انا كنت في حلم. ليه؟ لانه يرى ما لا يرى في البيت. طيب هذه مسائل اهي، دي مسائل. طب تعال نفسرها تفسير ثالث. مش بيبقى في واحد كده له عليك جميل بيعمل معاك معروف وبيبقى يعني مغطسك في المعروف، عامل معاك معروف كسر رغبتك، وبعدين في يوم من الايام يعمل حركه ناقصه شويه، تقدر تبحر في وجهه ولا بتبلعها؟ ها؟ تبلعها. طيب ليه؟ بتقول يا عم الشيخ والله اصل هو كسر رغبتي، عامل معايا معروف كبير جدا وانا مش قادر اتكلم. طب يا اخي، هل معروف الغير اعلى من معروف الزوجه معاك ولا معروف الزوجه اعلى؟ معروفها اعلى. عارف ليه؟ ان الله لا يستحي من الحق. مش هقول لك انت، هقول انا، انا من غير الزوجه متهم، من غير الزوجه كلام الناس عليا كتير. لما يبقى انا شيخ بس ماليش زوجه، يقوم لو اتاخرت يقول لك سيبك منه اصل هو شايف له شوفه، واللي رايح واللي جاي صد الاشاره بالسوق ممتده نحوي. نقول قلب يقولوا مشايخ قال يا ما تحت السواهي دواهي، ويبدا الكل يقلب على الشيخ. ليه؟ لانه ملوش زوجه. تتصور لو اتى بزوجه هتماء، عارف هتماء يعني ايه؟ ملهاش ولا سنه، شمطاء عجوز باليه، تقوم بتستره من كلام الناس ام لا؟ لتستروا من كلام الناس. يبقى اي جميل يضاهي هذا الجميل من الاصدقاء؟ مفيش. ومع هذا انا ببلع لمن اسد الي معروفا ولا ابلع لزوجتي، والعكس. اي فضل على الزوجه يساوي فضل الزوج بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. والله ما في يا جماعه، والله ما في، لا ابوها ولا امها، لا ابوها ولا امها. لانها من غير الزوج لو قاعده في بيت ابوها من غير الزوج اشاره السوق عليها، اشاره السوق عليها. لكن لو تزوجت شيخا كبيرا معمرا طاعنا في السن لا يشتهي النساء، حتى اصبح الناس بيقولوا ظلت حيط، ظلت ايه؟ ظلت راجل ولا ظلت ايه؟ حيطة. يا جماعة مسائل كبيرة. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث أقيلوا، شوف الأخ، أقيلوا من إيه؟ من إقالة. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات ذوي الشأن والفضل، زوجتي صاحبة شأن وفضل علي كزوج، وأنا صاحب فضل وشأن عليها كزوجة، فينبغي لي أن أقيل عثرتها وينبغي لها الأخرى أن تقيل عثرتي. يبقى ده يا جماعة ده التغاضي والتغافل. ممكن بالليل تبقى مصدع وتعبان وهواك ومنع عينك إنها تملس على راسك، ولو ملست حطيب تقوم تقعد تقول لها يا ام فلان وهي ما تردش، تقوم انت مرضك بزيد مرض. ما هو الضيق بيرفع الضغط وبيرفع السكر، عافانا الله واياكم المسلمين، يقول المرض بيزيد يبقى هو نفسه ومن عينه بس تقول له الحمد لله على السلام وهي اصلا مكسله. ليه؟ لانه هو عندها برضه حرف واطي. تصور لو الزوج صاحب اريحيه وفهم عالي يقوم يبقى هو التعبان يقوم جاري يروح يطبطب عليها يقول لها الف سلامه يا جميل. من فيهم اللي تعبان؟ هو اللي تعبان. لكن مرات ما فيش مكان للتعليم، مش هنقعد نجحن بالليل، اطلع انا اسيب سريري وانا والحمى عندي مرتفعه واطلع ارجيها انا اقول لها الف سلامه يا اموره. وهي الترتيب نفس النظام، لما تبقى في نفس الحاله وانا متعالي عليها تجيني وتقول لي الف سلامه يا ابو الشيخ. تمام؟ بالترتيب ده يا اخي علماء اللغه لم يغفلوه. علماء اللغه لم يغفلوه وعلماء الادب. يعني في كتب الادب رجل وامراته. امراته ثقيله عليه قوي. يعني مكبره دماغها خالص. هو يصيح يزعق يتعفرك وهي مريحه روحها خالص. فبيقول ايه؟ شكوت ما بي الى هند فما اكترثت. اما يقول اه يا راس، اه يا رجلي، اه يا بطن، وهي مش معبراني خالص. شكوت ما بي الى هند فما اكترثت يا قلبها احبيب انت ام حجر. إذا مرضنا نأتيكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. شفت كلامها ازاي؟ قال احنا بنعيا وبنيجي نعودكم. هو مين نعود مين؟ الصحيح يعود المريض. ومين يسامح مين؟ المذنب يسامح ولا يسامح؟ طيب شوفوا ايه؟ يقول شكوت ما بي الى هند فما اكترثت يا قلبها احبيب انت ام حجر. اذا مرضنا ناتيكم نعودكم. انا المريض والعيان، يقول لك الف سلامه يا صحيح، وتخطئون وتذنبون فناتيكم ونعتذر. لو ان بيتا من بيوت المسلمين دان بهذا الخلق كنت ترى مشكلة؟ لا والله. لكن أنا إن أخطأت الزوجة واقف ليها بالمرصاد. طب وأنا مش هأخطأ؟ هأخطأ. مين يحاسبني؟ طب ما هي لها علي مالي عليها، يبقى دلوقتي حاسبني. لكن لا، أنا أستخدم المرأة كأمة، أريدها كأمة وأقول هذه هي القوامة وهذا غشم وليس من القوامة في شيء. يبقى ده أول حق مشترك، تتغافل عن أخطائي وأتغافل عن أخطائها. لكن أي أخطاء فيها التغافل؟ الأخطاء الشخصية. لكن امرأة ما بتصليش أتغافل؟ ما ينفعش. ليه؟ هذا تعلق بحق الله. امرأة سافرة متبرجة أتغافل؟ يبقى دياثة، ما يكونش تغافل. التغافل ما كان في الحق الشخصي، لكن في حق الله يبقى دياثة، ما يكونش تغافل. العامل الثاني أو الحق الثاني الذي لي فيه ما لها فيه، وعلي من ما عليها منه. النصيحة لها علي نصحها ولي عليها نصيحتي. إن رأيت فيها عيبا أسدده وأصلحه، وإصلاحه بالنصيحة. وإن رأت في مثله تسدده وتقومني بالنصيحة. رأت في كسلا تنشطني بالنصيحة. رأت في بخلا تقومني بالنصيحة. رأيت فيها مثل ذلك أقومها بالنصيحة. هذا حق مشترك. الدين النصيحة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة الخلفاء وأنت في بيتك إمام، وأنت في بيتك إمام تقومك، وهي في بيتها لا إمام على أبنائها أم لا، ولا صغرى أم لا، مش لا صغرى، طب مش هي سيدة تقوم. وبالترتيب هذا نتواصى، بليل توقظني هيا لنأخذ حظنا من الليل، نامت هي أوقظها أنا. وفي الطبراني بإسناد حسن، رحم الله رجلا قام ليصلي من الليل فأيقظ امرأته وإلا نفض الماء في وجهه. شوف شوف اللطف ده، هزاره هزار دلع، قوم يا ام فلان نصلي، ولا تسيب بس انا تعبانه، يروح ببقايا الوضوء كده وش فين كده على وجهها كده، تقوم ديك تفز، يقول لها قوم بيتك على الله، تقوم ويصلي بيها جماعه، يوقفها وراه ويصلي بيها جماعه، يقوم اللي بركعتين كفايه. ها بالترتيب ده هو قامها مره، المره الثانيه هي قامت تقول له قوم يا ابو فلان ناخذ حظنا من الليل، يقول لها يا شيخه تعبان، تقول له ها، يقوم يقوم معاها، يقوم يبقى ايه، اصبحوا شركه في الثواب، شركه في الثواب، مش ده اللطف. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم الطف الناس باهله، ده اللطف، هو ده اللطف، وانت واخدها كده يعني دلعها دلعها، قول لها اسم اسم لطيف، صغر اسمها، صغر اسمها، رخم اسمها، احذف حرفين وقول حرفين، ولا احنا ماشيين انتباه؟ اما كان يقول لها يا عائش؟ كان يقول هذا ام لا يقول؟ كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، يا عائش دلعها يا اخي، خلي فيها اريحيه، خليها ترغبك وتغواك، وهي تدلعك، وهي تدلعك، ما بيناكما. يبقى اذا الترتيب اهو. طيب في الخير، انا بقول لها خذ يا فلانه، انا ان اردت ان اعطي اختي انا، بقول لها خذي اعطي اعطي ديت لعمتك، اعطي اعطيها، خليها تعطي. بهذا انت تنصحها ام لا؟ بتنصحها اهو، بتنصحها بالفعل، خذي اعطي عمتك، تقوم هي بتاخذ بتعطي، يبقى انت نصحتها اعنتها على طاعه. ولو انت رايح لاختها شغلها يمين وشمال، كلها في اهلها تكن لك في اهلك، احترم اهلها تحترم اهلك. لكن في شاب او زوج يعني لا يحسن ضيافه احمائه، طب هو لما يروح عند احمائه سيعامل نفس المعامله، يبقى واحد واحد، ومن ثم تنقطع الروابط. وان عفوا واصفحوا عنه وعملوه بالاحسان، هو يبدا يسوق الكبر، الكبر الكبر الكبر، يقوم في النهايه تشعر الزوجه بانها في ذله، تشعر بالذل، لماذا؟ لانها لم ترى ابويها في احترام عند زوجها، ولا بمكان عند زوجها. يبقى اذا الترتيب هكذا، فهذه من الامور المشتركه، من الامور المشتركه. ابو الدحداح، خليك هنا خليك هنا، مش مشكله النور، ما انت منور كفايه، انت منور. ابو الدحداح رضي الله تعالى عنه وارضاه، عند النبي عليه الصلاه وازكى السلام يوما، فاتى رجل بيقول له يا رسول الله انا لي نخله بتصدق بلحها عند فلان، وفلان بياخذ البلح ده وانا لا اسامحه، مش مسامحه. فقام قال له تم تصدق بها لله، قام قال له لا بتاعتي الحر فيه. فابو الدحداح جالس، فاخذ الرجل على ناحيه قال له يا فلان النخله ديت ايه رايك؟ انا عندي حائط حوش كامل، حوش كامل، حوش نخل، ايه رايك تبيع لي النخله دي بالحوش ده كله؟ ايه يعني حد في الدنيا يعني يعمل كده؟ واحد عنده حوش نخل والتاني عنده نخلة واحدة. قال له ايه رأيك تبيعها لي؟ لما سمع القصة قال له اعطيها له ولك في الجنة واحدة. قام قال له تبيعها لي؟ قال له بيعها لك. اعطاه الحائط بالنخلة وكان قد بنى دارا داخل الحائط، بني قصر او فلة. وبعدين لما يعني اشتراها منه تصدق بها على الفقير، فأتى سريعا إلى الحائط ونادى من خارج الحائط: يا أم الدحداح يا أم الدحداح، هيا فاخرجي فإني أقرضت حائطي لربي. فتصور لو إنك قلت لامراتك يلا اطلعي من الشقة أنا اتبرعت بيها للأيتام، تصوت تصوت ده الصوت ده يعني يبقى رحمه ولطف، ده بيسكنها يا حبيبي، هتمارس فيك الهوايه اللي كده فيها الشيخ ابو المجد الله يرحمه. كان كده في يعني في الثمانينات كده كان في حادثه في السويس، زوجه قطعت زوجها ايه وحطته في كياس وحطت في كل برميل كيس، وكان اياميها المعهد بتاع فابوس السنوي ده كان معهد للبنين فقط اللي هو على البحر ده، والنساء كان لهم معهد، كان لهن معهد وهن يعني المعهد بتاعه وضع. فلما وضع جاءوا بالنساء وقسموا معهد فابوس نصين، خدوا هم النص الوجيه واعطوا الرجال النص التعبان. فالشيخ ابو المجد الله يرحمه كتب قصيده كده في مناسبه، وبعدين يعني جلى فيها المسألة كويس. قال في القصيدة كده يعني بيقول فيها الشيخ سيد باشا الله يعافيه ويديه العافية، بيقول له: يا سيد الباشا أظنك ناسيا عصر النساء بطبعهن الأنكدي، قد جئنا مع هبنا بقدرة قادر وقسمنا قسمة ظالم متعمدي، فلما اعترضت وجدت قانون النساء يقضي بأن البيت بيت الدلعب، يعني الشدة من حد الزوجة، أخشى السطور وللسطور مهابة وأخاف من كيس البلاستيك في اليد، الذبح والتغليف صار عقابهن لكل زوج ثائر متمرد. يعني قال انا وقت لما اشوف واحده شايله كيس بخاف، ممكن يبقى جوه الكيس راس زوجها، ممكن يبقى جواه دراع. كان ده كان عصر، كان هذا كان عصرا. لذلك لما انا ارجع لمثلا اقول له يا فلانه يلا انا تبرعت للبيت، لا ده لو صرخت يبقى حظك كويس، يبقى بتحبك. لذلك ابو الدحداح قال لام الدحداح: هيا فاخرجي فإني أقرضت حائطي لربي. قالت له: ربح البيع ربح البيع، يعني يا فرحتك بيعك رابح. ومن ثم في الصباح جاء جبريل بالخبر وبشر أبا الدحداح بالجنة، حتى قال المصطفى عليه السلام: كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. بماذا؟ بنصيحة امرأته له. ما لما قالت له مبروك البيع نصحته أم لا؟ نصحته. لكن لو صرخت في وجهه، لو قالت له حسبنا على مين ونسكن فين والناس وغيرنا كان ورانا أصبح قدامنا، كان تقاس. لذلك الرجل العظيم وراءه امرأة عظيمة تدفعه نحو العظمة. لكن لما يبقى وانا طالع من البيت زوجتي تفتش في جيوبي، لقيت في جيبتي 20 جنيه، يقوم وانا رايح الشغل كده يعني خايف من امراتي، فرحت جايب حاجه في ايديا كده ومن بعيد ورحت لاختي بعتها مع واحد، فال 20 نقصت 5، تقوم تيجي وانا بقلع الهدوم تفتش في الجيب تلاقي 15 جنيه، تقول لي راحت فين ال 5 جنيه؟ هبدأ الف وادور، هتقول انا حافظاك من ساسك لراسك مش هتقدر تكذب علي. اقول له يا ولي الله اني تقول لي قول لي على الحديده وديتها فين؟ قلت لها انا وديت بعتت لاختي بخمسه جنيه خيار وعيالك مشاوله. ايه ده بالترتيب ده؟ هي كده ايه بلد؟ نصحتني ولا رجعتني ورا الى عصر ابو جهل؟ لذلك هذه المراه تبعد زوجها عن الجنه وتدفعه من قفاه على النار. يبقى يا جماعه الحق الثاني المطلوب فيا وفي مراتي ان يناصح بعضنا بعضا، انصحها وادفعها نحو الجنه وتنصحني وتدفعني نحو الجنه، مش واحد يودي على الجنه والتاني يودي على النار. يبقى هذا حق ثاني. الحق الثالث وهو من قمه اللطف، شوف من قمه اللطف ومن كمال الفحوله والرجوله، لان البعض هيضحك يقول لك يا عم الشيخ انت حديث خير مره رجل المره، اللي هو الحق الثالث المشاركه في الحس. يبقى عندك دم تبقى بتحس، ويبقى هي عندها دم وبتحس. تحس بايه؟ انا جاي من الشغل مرهق وقرفان وتعبان، الاصول لما تقابلني هي تشاركني التعب والقرف حتى تخفف عني احزاني. جاي خايف مرهوب تقول لي ولا يهمك، ده كلهم في جزمتك انت، انت الدنيا كلها. الكلمه دي انا عارفها كلمه من كلمه بكش لكن بتهدي، لكن تامل لو تكلمتها حقيقه لتشعر انك اسعد انسان في الوجود. تعال نرجع ورا كده 1440 سنه من هجره لنرى النبي عليه الصلاه وازكى السلام يوم ان كان يذهب للتحنس في غار حراء، فاتاه جبريل اول ما اتاه، فلما راه على هيئته الملائكيه اصابه من الرعب ما الله به عليم، فاتى الى بيته والرعب يملا قلبه، فجعل يقول زمليني زمليني، باي شيء قابلته خديجه رضي الله عنها وارضاها؟ قالت له احسن من يقدر تقعد في الدار، من يقدر لو ان روحك حتى حيكون؟ لا والله. قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، خفف على نفسك، خفف على نفسك، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصم الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدن وتعين على نوائب الدهر. يا الله يا لكمال خلق خديجه رضي الله عنها وارضاها. بتقول له انت حد في حد زيك؟ ده الدنيا كلها مش فيها مثلك، وانت يستحيل ربنا يخزيك، ده انت بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، ده انت في الخير فعال. لكن اليوم نسأل الله العفو والعافية بيرجع من الشغل يملأ الرهق بدنه، بتقول له ماني قلت لك ان الدولة دي ما تستحق الشغل، خليك زي غيرك، وانت لازم تعمل لي فيها ابو العراس، لازم تعمل لي فيها شيخ طريقة، خلاص خليك لغاية ما تموت. طب هي هنا خففت عني ولا زودتني هم؟ زودتني هم. والتاني يدخل ليها كده تقول له احسن، يدخل ليها وهو مجابس دراعه تقول له احسن، ما انا قلت لك احسن، فرحانه فيه مكسور، تريد ان تنسب الفضل لنفسها باستمرار. وبرضه العكس ممكن هي تشكو له، انا اقول لها احسن